وعلى آله وصحبه وسلم لمن كثر بعد. مثال شهر رمضان المثبت سير بن خيلة المثبت العاقب مثبت كتفتنا في آداب السيام الوجه آداب إليها الشوكة الوجه الوجه آداب إليها الشوكة وجهة. الحمد لله إلهي بمهدنا الذي الله أرشد الخلق الذكركم إرشادي سبحانه وتعالى إلى أكمل الآداب آداب توسعة آداب توضع مستكرا كل هامي سبحانه وتعالى وفتح الله الأفرى من خزائن رحمته النحريف جزء خسائن كيد الأفرى سبحانه وتعالى وجوده يجب تنميذ أفرى كل الدائم أرداف أفرى سبحانه وتعالى أنا رأي السلمين بصائر المؤمنين المؤمنين كبسائر سودئين لهذه أرجو الأولي يقلوب الأولي فأدركوا جالي الحقائق حقائق جالي وطلبوا طلبي أسواب أبالكنا طلبي وأعمى عند تري بصائر بصائر سأي قلوب المعرضين كويت سنية عن ضعاتي سعادة كويت سنية فصار وحي نقصي بينهم إيه وبين نوره نوك إلهي إيه وحوده حساب السادقة حساب فوضح هذا واهل من إله سبحانه وتعالى أولئك قوى واهل من إله جل وعلا بفضله فضله سكانه يو رحمته إن حديثه جل وعلا وأظل واهل من إله الآخرين قوى كالواهل من إله بعدله عدالته سائية وحكمته حكمته سائية إن في ذلك أرهن تأصيل الذكرى ووانو يو ذكره لأولي الباب أصر لا تيدك الباب تأيه حقوش صحيحة وأشهد وحنقر يا أن لا إله إلا نسل المعبود حق وعابد إلا الله إله وحده كله لا شريك له إحد لو ذات نسل في إله سبحانه وتعالى إستغانا كله حق وعابد إستغانا أصلا له له إلهي وحأصر ناضي إلهي الملك ملك يلا عاشها استقال سكاله الملك العزيز أوزنة الوهاب وحيحية وأشهد وحقر يا أن محمد محمد إني هي عبد وأدون في سيله عبد لله وأدون الله سبحانه وتعالى ورسوله ورسوله المبعوث الله صادري لأكل العبادات عبادات تأوي بالله صدر وأكبر الآلاف آلافنا توقف لما استكرا صلى الله إلهها أمان عليك فيسا وعلى سبيل الآل هي آل في أرضا أقارب في رسولك هي أهل بيت رسولك عليه الصلاة والسلام والأصحاب هي أصحابك وعلى التابعين تبكي راعينا تركوا لها هذا اللهم في إحسان تبكي راعي هناك هي إحسان الراعي إلى يوم المعاد إلى ما أنت المعاد كلا الله ظني قيامه وسلم تسميه إخواني اعلموا وحا أغاتان أن القيام صوت وحا أغليه آدابا كثيرة آداب قرب الأولية لا يتم مطا ما يسترمس إلا بها آداب للإيمان ولا يكمل كامل من قنية إلا بالقيام بها إلا الصنية الإلهية وهي يجب على قسمين اللوقة يبود مني آداب آداب واتبة آداب واتبة ولا بد لك مرمان أهل الصائم قفت صوما من مراعاتها إن أولانيه والمحافظة عليها أحفظه يو آداب آداب مستحبة أي صنعة وينبقي أي في عمتها أن يراعاها إن أولانيه أو يحافظ عليها لحفظه أولانيه فمن الآداب الواتبة آداب الواجب كواحة كميدة أن يقوم إنه الصائم قفت الصائم كصوما إنه صنعيه لما أوتر الله عليه وحي الله سبحانه وتعالى قرديس الكوة تبيه من العبادات القولية عبادات قولية أهل الصنعيه أهضر كأهل الضوافة والفعلية يتفعل كأهل الصنعيه ومن أهمها وحقول من ذلك آداب الواجب كأهل الصلاة والصلاة المفروضة صلاة إلهي سبحانه وتعالى فرمي عليه allati tasawiyyat wahdahay aatan kuwa ugu adag arkaan islaami arkaanta islaamka kuwa ugu adag bacda shahaadatayn marka shahaadatayntii tawxiidka laga yimaado fatajibu waxa waajib noqonaysa muraacaatuha salaada in la ilaaliyo bilmuxaafadati calayha la xafido walqiyaamu in lagu qumo lagu kaco biarkaaniha arkaantayda iyo wawaajibaatiha waajibaadkeeda iyo washuruudiha shuruudeeda fayuaddiiha inuu guto fii waqtiha waqtigeeda inuu guto maca aljamaaca salaad inuu la tukado jamaacada fil masaajidi masaajidka jamaca inuu ilaaliyo faina dalika taasi min ataqwa waxay ka mid tahay min ataqwa alla kacabsigay ka mid tahay allatii taasi min ajliha iyada daraaddeed shurica loo shaqigeliya adiyaam soonka wa furida loogu qadaryeelay cala lumma ummada wa ibaacatu salaati salaadoo la dayacaa munaafi waxay ka hor imanaysaa listaqwa alla kacabsigay ka hor imanaysaa wa muusibu waxay keenaysaa lilcuquuba cadaab iyo ciqaab bay keenaysaa qaala allahu tacaala fakhalafa min bacdihim khalfun waxaa ka dambeeyey qolada khalfun dad xun baa ka dambeeyey khalfu dad kala ka dambeeyey kuwaasoo adaacuu waxay dayaceen adaacuu salaata salaadii ay dayaceen waatabacu shahawaat waxay raaceen waxyaabihii nafta ay rabtay ee shahawaatkiidii bay raaceen fasawfa waqti kale ama seer dambe yalqawna waxay la kulmayeen gayan yani ayay la kulmayeen yani halaag iyo cadaab ayay la kulmayeen ilaa man kaana qof toobad keenay oo wa aamana iimaan laga helay rumeeyey wa camila shaqaystay saalix wax fiican fa ulaa'ika kuwaasi yadkuluuna waa gelayaan aljannata jannadii gelayaan walaa yudlamuuna lama dulminayo shay-an wa min asaa'imiin waxaa ka mid a dadka sooman waxaa ka mid ah man yatahaawan mid dayacaya ama ku ciyaaraya bisalaati jamaca salaadii jamaca isagoo sooman salaadii jamaca aan hadda la tukanin maca wujuudiha calayhi isagay waajib ku tahay saarantaa waqad camara allahu fiiha ilaahay waa amray fii kitaabi fa qaala waidaa kunta fiihim haddaad la socoto oo xataa safar adiin ama dagaal baa tegi kartaa fa aqamta lahum salaa oo salaada aada u aqdinto faltaqum daa'ifatun minhum maca qolo iyo daa'ifaha kula jirto adiga waliyaakuduu ha qaataan oo marka dagaalka uu socdo aslaxatum hubkoodana ha qaataan salaadana ha kula tukadaan marka faidaa tajidu markay sukiinaan aayaddu yacni qolada kale ayaad la soo gelisa salaada ama qolo ayaa marka cadowgi iska ilaalin yacni atimuu ay dhamaystirtaan markaa salaatahum salaadooda falyakunuu ha ahaadaan min waraa'ikum waltaatii ha timaado daa'ifatun ukhraa qolo kale ha timaado oo lam yusalluu aan tukano falyusalluu macaka kula tukadaan walyaakuduu ha qaataan xijrahum jirtoonidoodana ha qaataan wa aslaxa tabiyahubkooda ha qaataan markaa yacni waa salaadii khawfkii ama markii cabsida lagu jiray weeyaan fa amara allahu ilaahay wuxuu amrayaa bisalaati salaadii buu amrayaa maca aljamaaca jamaacadii lala tukanayay fii xaalad kitaali marka gaalada loo dagaalamayo walkowfi ee la cabsanayo fafii xaalad tumaamina marka la xasbisoonya xasiloonid markay jirto waalamniga xaaladda amniga awlaadtaasa la kaawisa wa can abi hurairata radia allahu tacaala canhu ana rajula mid acma nin indhala ayaa qaala wuxuu yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayo laysa lii malihii qaa'idun iid i hogaamiya oo yaquuduni ii kaxeeya ila almasjidi xagga masaajidka ii kaxeeya uu indhalaayahay farakasa lahu uugu baneeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam falamaa markii wallaa uu jeestay ayaa dacaahu uu yaabay wa qaala wuxuu yidhi hal tasmacu miyaad maqashaa annidaa dawaaqa miyaad maqashaa bisalaati salaada loogu dhawaaqo dhawaaqa aadaanka ma maqashaa buu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi fa-ajib haddaba ajib ya eedaanka ma maqashaa haa soo ajib bu in wax kala garan maayo rawahu imaam muslim falam yuraqis lahu umuu banayn annabiyu calayhi salaatu wasalaam rasuulku umuu banayn fii tarki ljamaca inuu ka tago jamaacada maca annahu rajulu acma isagoo dhala isagoo rajul acma indhala umuu banayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam walaysa lahu qaa'idu cidka xaysa xataa malaha wa taariku ljamaca ninka jamaca ka tegaya maca idaacatihi dayacaya alwaajiba shaygii waajibka ahaa dayacaya فقد حرم نفسه نفسي سيوك كل الحين خيرا كثيرا خير فرصلا بعد عقيد خير فرصلا أيام كذا عقيد أو من مضاعفة الحسنات حسنات فرصلا بعد عقيد. فإن صلاة الجماعة صلاة الجماعة مضاعفة والعلاضية والسيادين كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة صلاة الجماعة تفضل وحيكفر من فضلتها على صلاة الفجر صلاة قف كل يتكده وحيكفر من فضلتها بسبع وعشرين درجة وحيكفر من فضلتها فضضأي اللوات درجة كفر من فضلتها وفوت المصالح الاجتماعية وفوت وحساسية المصالح الاجتماعية مصالح لي وعياله اجتماعيها التي مصالح لي جود او تحصل بعضا للمسلمين وضعك مسلمين تقول بعضا حيالاتك مسلمين كمصالح لأو بعضا باجتماع من الشيء مادان على الصلاة الصلاة الاجتماعية مادان تبقى صلاة الاجتماعية مادان وحياة الصلاة الضلل حياة خيرة هي جالية من قلب المحبة انت عايز هي وراء النمو قلب المختارة بين تاك الديريو محبة يكرك عايزة والألفة اللي في النادي وتعليم الزاهر طبقي الزاهر كانوا وقرنا ياهو تذكي قاتل الله تكنيه قاتل الله يتقالني مقارنه ومساعدة المحتاج في محتاج تعايا طاحنا هي حتى وحاولنا هي وغير ذلك وحيابا خلال المكان وبتركيب سماع سماع عضو الله قتها سمع الصلاة وكتها يعرض نفسه نفسي سويته قطا بحنيا للعقوبة العقاب عذاب العقاب ومشابهة المنافقين المنافقين في شبهية ففي الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نجد عليه الصلاة والسلام قال نجد المثل عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات صلاة وحقوق قريش فضل على المنافقين تلك المنافقين كان صلاة العشاء صلاة عشائية هي صلاة الفجر صلاة فجرية صلاة عشائية هي صلاة فجرية ولو يعلمون هذه الأجال لهايين ما فيهما وحاقص من هذه الأجال لهايين لا أتمهما وإيمان لهايين ولو حتى أنك تحبهم يبوا بيرجورني وإيمان لهايين ولقد هممت وحنك همي أن آمر إن الأمر بالصلاة صلاة إن الأمر أو فتقام الله عقيمه ثم كذلك آمر عن أمره رجلا من وحنك همي إن من أمره فيسلي سفية بالناس تدك سفية ثم كذلك أنطلق معي عن كحيثه معي معي برجال رجل معهم أيها وطاء وحيثه حزب يعني قيبة من حتى القيبة حضاء يعني حضاء حكلا وقيبين صور رسول إلى قوم عن أسر وقوم يدد قوم يدد كاثر لا يشهدون عن سوى حاضرين الصلاة الصلاة عن سوى حاضرين صلاة عن سوى حاضرين وفأحرق عليهم أنفسهم بيوتهم أقلقوا لأنفسهم بالنار نار أنفسهم رسولك عليه الصلاة والسلام إنه قد خقف أو سد سبحان الله. وفي صحيح مسلم حديث في كس بن عريس صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يحل من سر القف عبد الله بن مسلم قف فرح جلسه أن يلقى إن إله لكم أن يلقى الله غدا بالريح مسلما لسبع مسلم فليحافظها إلى اليوم على هؤلاء الصلوات صلاتها حيث ينادى بهن والله طواقع فإن الله إله سرع وحوش العجرية بالنبيكم نبينا وحوش العجرية سنن الهدى طريق هنوفا وإنهن قوة صلاتها من سنن ووحيابها مليلة من سنك الهدى هنوفا قال ولقد رأيتنا وحنا ركسي وما يتخلف عنها صلاة كما عمد كما حرق إلا منافق قف منافق قف صلاة سمع كهذا أو معلوم الله يقانه بالنفاق معلوم النفاق إنه منافق يعني من النبي يقانه لشرك الله يمويانه قف مؤمنة وقلبه إيمان كوش دنيا يعني كم تجي سنة مرة الله أكبر. ولقد كان رجل نصبحها يؤتى به من لكانه يهادى إستغى الله وضع بين خسر إستغى الله إن عام كسعره أي لكي حتى يقام النصي سعوك على صوت الله أي لكانا إذا هو حتى يقام وحل الإشتاكية في صف صف ومن الصائمين تسمعوا حكمنا من يتجاوز الإصطاف في الأمر عمر فينام كبس حني عن الصلاة الصلاة في وقت وقت إذا كتح حني وهذا كاسلا من أعظم المنكرات وحياضه منكرات كوات هو ويبو الشيخ رحمه الله وأشد الإضاعة بيع عسان وقت وقت يدي لقد احضره وضيعه للصلوات السلامين حتى قال كثير من العلماء علم الصرف فضلت وحي إلهي إن من أخر الصلاة قفت الصلاة الزبو لك عن وقتها وقت يجبو لك بدون عذر شفية يسوي وحق عذر سهر الحين لم تقبل صلاة الأخبر المعيد وقت يجبو كسار وقت عذر سهر المعنى الحين وكفو كسار حين كان ملا وإنسى الله ديس كلوم مئة وإنسى الله ديس كلوم مئة مرة فقلت حتى بقلت رجل سكين ما ربي احتجاج لك الصعاري عذر دار معانو لحين لك أقبل ما لقول النبي عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام وحويله من قف عمل سمعي عملا عمل كاتول ليس عليه أمر الشرع لأيدي سيدا آن وافق سنين فهو رد وحسيا مرسود بمعنى شيئا لك أقبل ما يمين رواه الإمام المسلم والصلاة والصلاة والصلاة صلاة بعد وقتها صلاة وقت جيدك في الجبلة كذا وقت جيدك وطاقي ليس عليها موافق سنة أمر النبي نبي أمر كيس عليه الصلاة والسلام فتكون وحين قلت صلاة وقت جيدك وكثل وغساره سبب عددتها نقف لهم مردودة أولا في الدنيا غير مقبولة لأكبر ما يوم حياء الشيخ رحمه الله تعالى رحمه واسعة ومن الآداب الواجبة حلقة عظيمة تثق بالله تعالى التوفيق.